ثم يتساءلون مستكملين استهزاءهم واتهامهم، افترى على الله كذبا ام به جنة؟ يتساءلون متعجبين، افترى الامر همزة باستفهام، ومن اجلها حذفت همزة الوصل. افترى اي افترى السؤال، هل يفتري على الله الكذب؟ والافتراء اشد الكذب، ام افتراء الاختلاق من الفرد قطع، وكانه قطع قطع الحقائق وقطع الكذب اختلف. افترى على الله كذبا فادعى ان هناك قيامة وخلق جديد، واذا كنا ترابا اعنا لفي خلق جديد، هل هو يفتري الكذب على الله؟ افترى على الله كذبا ام به جنة؟ هل هو مجنون؟ مجنون اختلط عقله يحادث لما لا يعرف. افترى على الله كذبا ام به جنة؟ تساؤل بعد الاستهزاء والتجهيل، هل ندلكم على رجل تجهيل واستهزاء ثم بعد ذلك اتهام وتساؤل؟ اما انه مجنون واما انه مختلق للاكاذيب. افترى على الله كذبا ام به جنة؟ فيرد الله تبارك وتعالى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا انهم رغم انهم جعلوا قسمة او هو قسيم بين الجنان والكذب، بين الجنون والكذب، انهم اسوأ واشر من ذلك، فهم ليسوا بكذابين ولهم وهم ليسوا بمجانين، بل هم في ضلال بعيد. تهديد ووعيد ايضا رد عليهم بانهم اسوأ من المنزلتين، اسوأ من المنزلتين، لان الكاذب ربما يعود عن كذبه يوما، ربما يتباين له الحق يوما، والمجنون غير مكلف مرفوع عنه التكليف، وقد يعقل يوما وقد يشفى. اما الذي في الضلال البعيد ان له العودة الى الهداية والتسديد، لذا يقول الله تبارك وتعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء المكذبون بالقيامة وبالآخرة وبالثواب وبالعقاب وبالجنة وبالنار، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. والغريب في التركيب اللفظي في الآية أنه جاء بكلمة العذاب أولا، في العذاب والضلال البعيد. الضلال يؤدي إلى العذاب، وليس العذاب يؤدي الى الضلال. فكان المفهوم ان يقال بل الذين لا يؤمنون في الاخره، في الاخره في الضلال والعذاب، لان الضلال هو الوسيله المؤديه الى العذاب. فقد تم العذاب لبيان انهم مستحقون له استحقاقا فعليا، مختصون به، فقدم لهم العذاب اولئك في العذاب، ثم جاء بالسبب بعد ذلك والضلال اسفل. والغريب ايضا ان البعيد صفه للضلال وليست للضلال، فالضلال ضلال، ليس هناك ضلال قريب وليس هناك ضلال بعيد. اذا فالبعيد هو الضلال، فاسند البعد الى الضلال مجازا، فقال بل الذين يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد، لبيان انه لا عوده له، ليس هو البعيد الضال، بل الضلال نفسه ابعد ما يتصور وابعد ما يمكن، دلاله على ان العوده الى الهدى مستحيله في حق هؤلاء، لانهم لم يكذبوا فقط، لانهم لو كذبوا فقط قد يعرفون الحق يوما، ولكنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه مجهولا يدل عليه، استهزأوا به استهزاء، اتهموه باستراء الكذب، اتهموه بالجنون، لم يعملوا عقولهم، فجمعوا الى الكفر والتكذيب إزاية النبي صلى الله عليه وسلم. وإزاية النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين لنا في سورة الأحزاب كفر، وتؤدي الى الخلد في جهنم. فلإزايته للنبي صلى الله عليه وسلم استحق الضلال الذي اسند اليه البعد الى السلام مكان الرجوع. بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. ثم ينبههم ربنا تبارك وتعالى ويبين لهم: اذا رايت عدوا لك، رايت وحشا يحسم عليك. ففي وسعك وإمكانك الهرب بالجبس بالعدل. دعوه سريعا تتسلق شجرة تدخل دار تدخل دارا وتغلق بابها عليك. أيا كان الخطر فمنه ملجأ ومنه مهرب، لأن الخطر له مكان، له مكان. وأنت تستطيع أن تهرب من الخطر بالهروب من مكان الخطر. فإذا كان الخطر محيط بك من جميع جهاتك، أين الملجأ؟ أين المهرب؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى مدللا لهؤلاء الكهلاء: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. انظر حيث شئت، انظر أسفل تجد الأرض، انظر يمنة، انظر يسرة، انظر إلى الأمام، انظر إلى الخلف، انظر إلى أعلى، تجد أن السماوات قد أحاطت بك من كل جانب، وأن الأرض مهما جريت ومهما عدلت فأنت تعدو من أرض إلى أرض. أين تبقى؟ حتى البحار والمحيطات والمياه هي أيضا في الأرض. أفلم يروا هؤلاء؟ أفلم يروا؟ أفلم يتعقلوا؟ أفلم يتدبروا أنه قد أحاط بهم سبحانه وتعالى؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من السماء والأرض؟ إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. بالياء في الثلاث كلمات: إن يشأ يخسف يسقط، وقرئت بالنون للتعظيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. إن نشأ، إن نشأ نون التعظيم، أو إن يشأ نخسف أو يخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أو كسفا من السماء. الكسفة القطعة، والكسف القطعة، كسف دم. لو نظرت إلى الأرض وإلى السماوات فهي محيطة بك من كل جانب، هل تأمن أن تنخسف بك الأرض؟ والأرض مأمورة مخلوقة لا تعصي ربها، لا تعصي ربها. والسماء مخلوقة مأمورة لا تعصي ربها. وقد قال لهما ربهما تبارك وتعالى: ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وعرض عليهم الامانه فاشفقن منها وامروا ان يحملوها وطلبوا ان يكونوا مامورين مسخرين بغير تكليف وبغير اختيار. فهل يامن الانسان ان تنخسف به الارض؟ كم خسفت الارض لاناس، كم صادت البراكين وانفجرت وهدمت القرى والدور، كم حدثت زلازل تسمعون عنها فاذا بالعمارات الشاهقه والمباني السامقه في بطن الارض في لحظه، في لحظه. كم نزل من صواعق، كم وكم. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية، آية دلالة لكل متفكر، لكل عالم، لكل عارف. إن في ذلك لآية دليل دام وبرهان صادع. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. المنيب الرجع إلى الله تبارك وتعالى، الذي يرجع الى الله تبارك وتعالى بالتوبه. كلما اذنب ذنبا استغفر واناب، كلما ارتكب اثما عاد وتاب. المنيب الذي ينيب الى الله تبارك وتعالى دائما وابدا، ينسب الى الله الفضل وينسب الى نفسه العجز، وكلما اذنب استغفر وتاب. خص بالذكر التائب النائب الى الله المستغفر، خص بالذكر انه منتفع بهذه الايات لانه هو الذي دائما وابدا يذكر الله لو تفكر. لان المذنب الذي لا يتوب غافل، والعاصي غافل. اما الطائع الذي اذا الذين الذين ارتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اذا فالمنتفعون هم التائبون الراجعون الى الله دائما وابدا بالاستغفار والتوبه والانابه. ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. ايها الاخ المسلم، اذا اذنب الرجل ذنبا شهدت عليه الارض وشهدت عليه السماء وشهد عليه المكان، ولذا نصحنا بان ندعو الله تبارك وتعالى في الاماكن التي لم نعصه فيها قط. ادعو الله في مكان لم تعصه فيه قط تجاب الدعوة. اما الاماكن التي عصيت الله فيها فدعاؤك في هذه الاماكن كيف وكيف والاماكن قد شهدت معاصيك. حتى معاصي القوم السابقين حين حدثت واغلقوا امرنا الا ندخل ديارهم، القوم الذين اهلكهم الله، فان كان ولا بد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بديار قوم اهلكهم الله فمروا مسرعين مضاعفي الرؤوس باكين ان يصيبكم مثل ما اصابه. فقط نزل على الارض في هذا المكان كيف تتواجد فيه؟ فان كان ولا بد فمر مسرعا باكيا مضاعفا راسك خائفا ان يصيبك مثل ما اصابه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يسرع بناقته في وادي يسمى وادي محسن حيث حبس الفيل، بل حتى حين اذن له بالفتح وجاء عند هذا المكان وقفت ناقته وقفت وتعثر الناس وقالوا خلعت القصواء خلعت امتنعت وعصت واصبحت غير ذلول خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق وانما حدثها حابس الفيل. وحين مر في غزوة من غزواته بديار ثمود سبقه اصحابه وملأوا من مياه الابار ووضعوا القبور على النار ووضعوا فيها الطعام يهيئوه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراى ذلك قال احرقوها لا تاكلوا منها ولا تشربوا من هذه المياه واطعموها الابل العجين بعد ان عجن بالماء وبعد ان جهزوا الطعام. امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلاف كل ذلك واحراق كل ذلك، ثم ردم جميع الابار وابقى بئرا واحدا شربوا منه. اتدرون ماذا ما هو هذا البئر؟ بئر الناقه التي كانت تشرب منه الناقه، بئر مبروك شربت منه ناقه آيه ودلاله. واتينا ثمود الناقه مبصرة. اما باقي الابار التي شرب منها قوم ثمود منع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يشربوا منها. سؤر المؤمن شفاء وسؤر الكافر داء. ايها الاخ المسلم، اذا اذنب العبد ذنبا تقول الارض التي حملته حين الذنب، الارض التي يقف عليها حين الذنب تقول يا رب ايه لي الخصم لك، وتقول السماء التي تظلك يا رب ايه لي ان كتب علي. فيقول الله تبارك وتعالى خلوا بيني وبين عبدي. فلله تبارك وتعالى ان يستقي من خلقه من يشاء وان يؤتيه من فضله ما شاء. ولقد فضل الله تبارك وتعالى النبيين بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ومنهم من اعطاه الله تبارك وتعالى الملك ومنهم من سخرت له الشياطين ومنهم من اوتي شطر الحسن. وربنا تبارك وتعالى في سورة سبأ يبين ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، يرد على كفار مكة الذين زعموا ان الساعة لا تأتيهم يرد على هؤلاء المستهزئين الذين قالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. يبين ان كثير من الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم اتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب والحكم والنبوة وحاق بمخالفيهم العقاب. يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا. وفضل الله تبارك وتعالى على داود هو تفضيله على سائر الناس بالنبوة والكتاب والملك والحكم والعلم. ايضا فضله الله تبارك وتعالى على سائر الانبياء بتسخير الجبال وتسخير الطير وإلانة الحديد وبتعليمه صنعة اللبوس صنعة الدروع وبحسن الصوت. وقد كان داود مفضلا على سائر الناس وعلى كثير من الانبياء بما فضله الله تبارك وتعالى به. محض فضل من الله وليس باستحقاق، لان الله تبارك وتعالى هو ذو الفضل العظيم. وكل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لاحد من خلقه فهو محض فضل محض فضل. اذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا داود منا فضلا، ويبين ربنا تبارك وتعالى بعض هذا الفضل فيقول يا جبال اوبي معه والطير، اي ان الله تبارك وتعالى امر الجبال ان تؤود مع داود، وكذلك امر الطير. والتأويب الترتيع والنسخ في الآية من حيث السياق النصي يدل على الفخامة ويدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم سلطانه، حيث خاطب الجبال والطير خطاب العقلاء وكأن كل ذلك يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى في إنفاذ مشيئته، فقال يا جبال مخاطبا للجبال. وكان التقديم في النسق ولقد آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال والطير معه. فعدل عن هذا لما سمعناه يا جبال أوبي، وكأن الله تبارك وتعالى آمر للجبال والجبال عاقلة تعقد وتسمع وتأتمر وتنفذ، تفخيما بالنص للدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وكبرياء سلطانه. وتأويب الجبال له معاني كثيرة. قال العلماء أن الله تبارك وتعالى خلق في الجبال كلاما مسموعا، كما خلق كلاما مسموعا في الشجرة التي ذهب إليها موسى فسمع الكلام. إذا فقد تكلمت الجبال بالتسبيح بخلق الله تبارك وتعالى للكلام فيها، فهي تسبح فعلا بلسان المقال. وقال بعضهم بل التأويب أي الترجيع، ترجيع الصوت أي صدى الجبال. وطالما كان الكلام في سياق الفضل فضل الله، إذا لم يكن للجبال صدى من قبل هذا الأمر. وكان الإنسان إذا نادى أو تكلم بصوت عاد لا ترد الجبال صداه، فلم يكن هناك صدى للصوت أصلا، وخلق من ذلك اليوم من أهل داود. فأصبح الصدى في الجبال يرجع صوت داود إذا سبح. وقال بعضهم بل التأويب السير كل النهار، فإذا سار الرجل كل النهار واستراح في الليل فذاك هو التأويب. إذا فقد أمر في الجبال أن تسير مع داوود حيث صار تتحرك وتنتقل وتسير وتأتمر بأمره، تسير وتقف بأمر داوود. وقال بعضهم بل التأويل أي التصريف، أي تصرفي مع داوود كما يتصرف داوود. وقرأت يا جبال أوبي معه، من آب يؤوب أوبا رجع. إذا سيترجع معه في كل أحوالك وتتصرف معه بكل تصريفاته. وكل ذلك وارد في معنى النص بالإضافة إلى التسبيح، لأن الله تبارك وتعالى في موضع آخر يقول عن الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق. إذا فهناك تسبيح بالإضافة للمعاني الأخرى من السير أو الترجيع للصلاة أو التصرف بتفريش. يا جبال أوبي معه والطيرة والطير. والطيرة منصوبة عطفا على موضع الجبال، والطير مرفوع عطفا على لفظ الجبال. يا جبال أوي معه والطير، أو يا جبال أوي معه والطيرة. والطيرة أيضا قد تكون مفعول معه، وإذا كانت منصوبة لأنها مفعول معه تغير المعنى. أي يا جبال أوبي مع داود وأوبي كذلك مع الطير. فإذا سبح داود أوبت الجبال، وإذا سبحت الطيور أوبت الجبال. أي أوبي معه وأوبي أيضا مع الطير. أو هي منصوبة كما قلنا على موضع الجبال، إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر الطير أيضا أن تؤود مع داود. فإما أما الطيرة تؤود مع داود تسبح بتسبيح وتسير بسير وتتصرف بتصرفه، وإما أما الطيرة تسبح والجبال تؤود تسبيح الطير. يا جبال أودي معه والطيرة. وكان داود حين أعطاه الله تبارك وتعالى الزبور أعطاه أيضا حسن الصوت، ولم يخلق من قبل داود ولا من بعد داود من له مثل جمال صوت داود، حتى أن الجبال رددت والطيور حشرت. فكان إذا تغنى داود بالزبور وقفت الوحوش وخرعت وخرجت من الكهوف ومن الجبال تستمع له، وإذا بالطيور تخرج من أوكارها وتقف في الهواء مصغية لخوفه، حتى أن الماء الجاري إذا ترنم داود بالزبور توقف الماء عن بره. فضل الله وحسن الصوت هبة ومنحة من الله. والصوت الجميل يسمى مزمار ويسمى مزمور ومزامير، وسميت الآلة مزمار لجمال صوتها، ولكن المزامير أصلا الصوت الجميل. ولذا حين مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ببيت أبي موسى الأشعري وأبو موسى يقرأ القرآن يتغنى به، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. وحين أصبح الصباح قال يا أبا موسى لقد وقفت البارحة أسمع قراءتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، أي صوتا جميلا من أصوات داود التي منحها الله له. فقال أبو موسى والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. لذا أفتى جميع العلماء باستحباب التغني بالقرآن وتحسين تمثيل الصوت بالقرآن دون خروج عن قواعد النحو او عن قواعد القراءة من وقف ووصل وما الى ذلك. ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اولي معه والطير وألنا له الحديد. ألنا له الحديد تحتمل معنيين. المعنى الاول ان داود اعطي قوة بحيث يستطيع ان يشكل في الحديد كيف شاء دون مطرقة دون نار. بيديه يشكل الحديد. اذا فالقوة في يد داود يشكل الحديد كيف شاء بغير احماء في نار وبغير مطرقة ولا سفاه. المعنى الاخر ان الله تبارك وتعالى جعل الحديد في يد داود اذا مسكه كالشمع كالعفير كالصير والصلصال. فإما القوة في يد داود وإما الليونة في الحديد. ألان له الحديد. ألان له الحديد ليعلمه صنعة اللبوس صنعة الدروع. وسبب ذلك أن داود حين ملك بني إسرائيل أصبح ملكا عليهم كان يتخطأ ويخرج في الطرقات يسأل عن نفسه يسأل عن سيرته في الرعية. فصادف ملكا من الملائكة في صورة البشر أرصده الله له فحسبه داود رجلا فقال له ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال الملك نعم العبد لولا خلى فيه ثغرة أو نقص. فقال داود مزعجا وما هي؟ قال الملك يرتزق من بيت المال ولو كان يأكل من عمل يده لتمت فضائله. فعاد داود إلى داره مسرعا منزعجا سائلا المولى عز وجل صاحب الفضل العظيم أن يعلمه صنعة يأكل منها حتى لا يرتزق من بيت المال. فعلمه الله تبارك وتعالى صنعة الدروع. فأول من صنع الدروع داود. وهناك خطأ شائع بين الناس يقولون ان داود كان حدادا وهذا لم يحدث. داود كان ملكا وكان نبيا وكان الله تبارك وتعالى منعما عليه بكل شيء. وصنعة اللبوس لا تعني انه كان حدادا يعمل بالمال وبالكيل وبالمطرقة وبالسندان وانما اراد الله تبارك وتعالى ان يعلمه شيئا ينفعه وينفع الناس من بعده. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. إذا فالتعليم لداود لينتفع وينتفع الناس من بعده إلى أن تقوم الساعة. فعلمه صنعة الدروع. أول من لبس دروع داود وأول من صنع الدروع داود. وألمنا له الحديد أن يعمل سابغة أن مفسرة أو أن مصدرية. اعمل سابغات. سابغات ذم السابغة والسابغات الكوامل التامات الواسعة. فالثوب السابغ الثوب الكامل الواسع الفضفاض الطويل الذي يغطي كل ما وضع عليه. فالدرع السابغة الدرع الطويلة الكاملة التامة التي تحمي كل الجسم. أن يعمل سابغة وقدر في الثوب. إذا فهو يعلمه كيف يصنع الدروع هنا تفصيلا كما قال في سورة أخرى وعلمناه صنعته لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. التقدير إن بمعنى التضييق والثوب بمعنى النسك. بشرط أن يكون النسك على نسق واحد. فإذا كان الكلام على نسق واحد يقال سرد الرجل الكلام وسرد الحديد. والسرد نسك الدروع بحيث تكون على نسق واحد وملائم واحد. سطور الحلق متسقة متسقة في سطح واحد. فربنا تبارك وتعالى ينبه قدر في السرد، ضيق في الحلق، ضيق في الحلق بحيث لا تضيق اكثر من اللازم فتضعف، ولا تتسع اكثر من اللازم فلا تحمي صاحبها ولا لابسها فتدخل منها الحراس او السهام او النبال. فالتقدير التضييق او التقدير التدبير والتفكير واختيار الوسط بين الامور، فلا يراعي الحصانة فتدخل ولا يراعي الخفة فتضعف. فالتقدير بهذا المعنى التفكير والتدبير بحيث يأتي الشيء على اكمل وجه، او التقدير بمعنى التضييق. وقدر في السرد. وكان داود اذا مسك الحديد وهو قدر وقطع، لو مسكه بكفين وضرمه اصبح عيدانا، ثم يمسك العود ويتحكم في سمك العود، ثم بعد ذلك يقطعه بيده قطعا ويحويها كالحلقة مفتوحة، ثم يدخل الحلقة في الحلقة ثم يضغط عليها فتنغلق، كل ذلك بيده. اذا فلم يكن حدادا ومن المعروفة من اول. وقدر في السرق واعملوا صالحا، الامر لداود وآل داود، واعملوا صالحا إني لما تعملون بصير فأجازيكم عليه. والآية والأمر يشهد بأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة ورد أن يستغل هذه النعمة فيما يرضي الله، فيعمل صالحا بما وفقه الله تبارك وتعالى من أمور ومن منح ومن عطاء. واعملوا صالحا إني لما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شخ ورواحها شخ. وانتقل الكلام بعد داود عن سليمان الذي ورث النبوة وورث الملك وملك بني اسرائيل وعمره 13 سنة. سليمان 13 سنة. وحين خطب في الناس حين توليه الملك وقال لقد اوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين، وقال علمنا منطق الطير، كان في هذا العمر 13 سنة. والله تبارك وتعالى يحد الملك لمن يشاء. ومما وهب الله تبارك وتعالى لسليمان الريح، ولسليمان الريح ولسليمان الريح اي الريح مسخره، مبتدا خبر محذوف تقدير مسخر، ولسليمان الريح اي الريح مسخر، او ولسليمان الريح اي اعطينا سليمان الريح وقرات الرياح. ولسليمان الريح غدوتها شهر وروحتها شهر. سليمان صنع له كرسي يجلس عليه في اسفل هذا الكرسي اسدان، واعلى الكرسي نسران، فاذا حل بالجلوس على الكرسي فرد الاسدان الاقدام كي يصعد عليها كالترك للكرسي، فاذا جلس بسط النسران جناحيهما ليذله. وكان له 400,000 كرسي تصف خلفه يجلس عليها القاده واشراف الناس، ثم يجلس بعد ذلك سفله الناس العوام، ثم يجلس بعد ذلك اشراف الكنيسة، ثم يجلس خلف الجن بعد ذلك سفلة الجن عوام الجن الجنود. فيجلس سليمان ويجلس الجميع وتأتي الطيور وعلى كل كرسي يقف طائر ساردا جناحي يظل الجالس على الكرسي. ثم يأمر سليمان الريح فتحمل الجميع مظللين بأجنحة الطيور، ويأمر الريح فتحمله حيث شاء مسيرة شهر في الغدوة أي من الصباح إلى الزوال، ومسيرة شهر في الروحة أي من الزوال إلى المغرب. فإذا أراد أن يظل سائرا من الصباح إلى المغرب حملته الريح مسيرة شهرين كاملين للراجل المسلم في نهر واحد. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر مسخر بأمره. قيل أن سبب تسخير الريح لسليمان أنه كان يحب الخيل حبا شديدا من أجل الجهاد، وعرضت عليه الخيل وسابق بين الخيل حتى فاتته صلاة العصر، فعقر الخيل في سبيل الله لأنها أخرته عن صلاة العصر، فأبدله الله تبارك وتعالى بالخيل ما هو أسرع الريح. أو هو واحدة وعقاء، وملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب بلا سبب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسنى له عين القطر، القطر من قطر يقطر النحاس المذاب، لم يذب النحاس مطلقا من قبل سليمان. أول من أذاب النحاس سليمان، هذا معنى. المعنى الآخر أن الله تبارك وتعالى فجر عينا من معدن النحاس، فأصبح النحاس يجري من هذه العين كما يجري الماء من العيون، معجزة لسليمان دون إزالة ودون إسالة بنار أو بغيره. أسلم له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمر ربه، وسخر له الجن أيضا، يعمل بين يديه بإذن ربه أي يعمل بين يدي سليمان بأمر الله تبارك وتعالى، يأمرهم سليمان كيف شاء. وكانت الجن التي سخرت لسليمان منهم الغواص الذي يأتيه بغرائب اللآلئ وما حوته أعماق البحار والمرخم، ومنه ما هو بناء، ومنه من يقطع الأرض في غمضة عين، ومنه بل منح أيضا بعض المرادة والشياطين الذين صفوا من أجل أن يعذبهم فقط من أجل تعذب آخرين مقربين في الأصفاد. من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. من يزغ منهم عن أمرنا الزيغ الميل، من يعصي سليمان، من يزغ منهم عن أمرنا أي عن أمرنا لهم بطاعة سليمان. إذا من يعصي سليمان مهدد بعذاب السعير، قالوا عذاب السعير في الآخرة. ومن يزغ منهم عن أمرنا أو يزيغه غيره زعيم المرضى وزعيم الوصاص، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير في الآخرة. وقال بعضهم بل عذاب السعير في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى وكل بهم بالعصاة ملكا بيده صوت من النار ولا يرى. فاذا عصر السمنج امر سليمان ولو في السر دون ان يراه سليمان ضربه بصوته فاحرقه. ومن يزعم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ماذا يعملون؟ يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وفخاخ كالزواب وقدور راسيات. ما يشاء بنفس سليمان يعمل ما يشاء ويأمر بما شاء ويبني ما يشاء. المحارب دم الحراب. المحراب المكان الشريف العالي الذي يصعد اليه ببركه. فيطلق كلمه المحراب على مكان الصلاه لان هذا المكان يجب ان يعظم ويرفع ترفع منزلته فسمي محرابا بذلك. يطلق ايضا المحراب على البيوت العاليه والقصور المشيده. يعملون له ما يشاء من محاريب مساجد واماكن للعباده ايضا قصور وبيوت. والمحراب يسمى محراب لانه يحارب عنه ويدافع عنه. المحراب المكان الشريف الذي يثاب عنه ويحارب من اجل حمايته فيسمى محراب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل زي ما تمثال. والتمثال ما صور على مثل صوره حيوان او غيره ذكى والتمثال. يعملون له ما يشاء من تماثيل ايضا. اذا فالتماثيل والتصوير كان مباحا في شرع سليمان. وقيل ان هذه التماثيل هي صور الملائكة او صور الصالحين من بني اسرائيل وصور الانبياء كانت توضع في دور العبادة في المساجد حتى يراها الناس فيتأثروا بهم في عبادتهم تشكيعا للناس تذكيرا لهم لأولي الفضل حتى يقلدوهم في العباده في العباده. كان هذا مباحا في شرع سليمان. وتماثيل وخفان كالزواج. الخفان جمع جفنه والجفنه الصفحه الكبيره الصحاف صحاف الطعام. الشياطين كانت تصنع لسليمان صحاف الطعام. الجفنة الواحدة الطبق الواحد الصفحة الواحدة كان يجلس عليها الفرعوني. وجفان كر جوابي. الجواب جمع جابية او جمع جوبة. الجابية احواض كبيرة تملأ بالماء للسقي. احواض يصنعها الانسان كبير يغبى اي يجمع. ومن وجابي الذكاء الذي يجمع الذكاء يغبى اليه الماء. تلك احواض كبيره. فالصحاف والجفان كالاحواض الكبيره التي تبنى من اجل تجميع مياه الامطار وتخزين الماء. جمع جابيه او جمع جوبه. الجوبه الحفرة العظيمة في الجبل يتجمع فيها ماء المطر فيسقى منه الناس. اذا فالصحاف والجفان كانت بالضخامة حتى ان الله تبارك وتعالى يشبهها بالجواب. وجفان كالجواب وقدور راسيات. قدور جمع قدر. والقدر الاناء من نحاس او من فخار او من غيره يطبخ فيه الطعام. ولعظم هذه القدور وضخامة حجمها لا يمكن ان تحمل ويستحيل ان تنقل. لذا قال الله تبارك وتعالى وقدور راسيات. قيل انها كانت محصورة في الجبال راسها على الاساسي الحوامل منحوتة نحتا في الصخر. وقيل بل كانت من النحاس وصنعتها الجن ولا يستطيع ان يصنعها الا الجن لضخامه حجمها ولانها لا يمكن ان تحمل او تنقل. لذا يقول الله تبارك وتعالى وقدور راسيات ثابتات لا تنقل ولا تحمل. جيوش سليمان لا عبد لها ولا حصر انس وجنتي. وربنا تبارك وتعالى يقول في موضع اخر: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. كيف ياكلون ومن اين ياكلون واية قدور تتسع لهذا واية جفان؟ ولذا كانت الجن تصنع له القدور والجفان حتى يطبخ الطعام في القدور الراسيه ويؤكل الطعام في الجفان التي كالدواب، فكانت الفتنه الواحده لانس رجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا شكرا، الكلام لآل داود، داود وسليمان وآل داود وآل سليمان. اعملوا آل داود شكرا. الشكر، الشكر اذا لا يمكن ان يكون باللسان، والا ما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. إذا فالشكر عمل. قيل في الشكر أن حقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، وحمد المنعم عليها باللسان والإقرار بالجنان، ثم استخدام النعمة في طاعة المنعم. هذا هو الشكر. أما الكفران فهو استخدام النعمة في المعصية. ولذا كم من قرية أهلكها الله تبارك وتعالى لأنها كفرت بنعمة الله، أي استخدمت النعم في المعاصي. فالشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، الحمد عليها، استخدام النعمة في طاعة المنعم، ذاك هو الشكر. من أجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الخطاب لآل داود إذا وصل القراءة، إذا وصل القراءة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، الكلام متصل، متصل والكلام لآل داود. أو اعملوا آل داود شكرا وقف، وقليل من عبادي الشكور، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولكل من يعقل. وقليل من عبادي الشكور لأن الشكر أقل من الكفران، ولأن الطاعة أقل من العصيان. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الأخ المسلم، الشكر قول وعمل. الحمد حمد باللسان مع اعتقاد وإيمان بالقلب والجنان، أما الشكر فهو عمل الأبدان. ولذا روى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فقالت: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا فالصلاة شكر، لأنه صلى وخار الليل وسئل فقال: أفلا أكون عبدا شكور؟ فالصلاة شكر، والصيام شكر، وجميع العبادات شكر لله تبارك وتعالى، وعليه فالشكر عمل. فإذا نظرت في نعم الله تبارك وتعالى عليك، الشكر على نعمة المال، الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، الرضا بما رزقك الله تبارك وتعالى، والحمد على هذا باللسان، ثم أداء حق المال من الزكاة والصدقة، ثم استخدام المال في طاعة الله. فمن رزق ماله وحمد الله على الرزق ثم استخدم المال في المعاصي ما شكر، ولكنه كفر، لأنه استخدم المال فيما لم يخلق له المال. ومن أعطي قوة في اليد فاستخدمها في الطاعة، إعانة الضعفاء، البطش بالظلمة، التكسب، فهو شاكر. فإن استخدم قوته البدنية في البطش بالغير ظلما وعدوانا فقد كفر. العمل شكر، والعمل عبادة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فحين علمه الله صنعة النبوس صنع الدروق وباعها فارتزق من صنعته بدلا من ارتزاقه من بيت المال كما اخبره الملك. ايها الاخ المسلم، اعملوا آل داود شكرا تبين لنا جميعا ان الله تبارك وتعالى يطلب منا الاعتراف بالنعمة، لا، الاقرار بها له وله وحده، ثم الشكر عليها باللسان وكذلك بالجوارح والابدان. ايها الاخ المسلم، حين يقول الله تبارك وتعالى قليل من عباد والشكور يخاف العاقل، يخاف العاقل الا يكون من القليل. ولذا كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اجعلني من القليل. فساله عمر ما هذه الدعوة التي تدعو بها؟ فقال يا امير المؤمنين الم تسمع قول الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور؟ فقد كانت التماثيل والصور مباحة في شرع سليمان، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وقد نسخت هذه الإباحة بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأنبأنا أن المصورين يؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. والأمر لبيانه باختصار، أجمع العلماء على أن التماثيل للإنسان أو للحيوان، أي لكل ما حلته الحياة، إذا كانت كاملة مجسدة بوضعها الطبيعي فهي حرام قطعا، ولا حجة لأحد في غير ذلك. استثنى العلماء أمور، منها إذا كانت التصاوير رقما في شوك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في شوك، أي صور على الثياب التي تلبس، هذا معنى الرقم، إلا ما كان رقما في شوك. واستثنى أيضا العلماء بإجماع لعب البنات، لحديث عائشة حيث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجها وكانت في 9 سنوات وكانت لعابها معها تلعب بها، وقال لعب البنات سواء أكانت من حلوى أو من عجين أو من قماش، مهما كانت المادة المصنوعة منها اللعب فهي مباحة لتدريب البنات على الأمومة. فاستثنى العلماء لعب البنات وما كان رقما في ثوب. اما ما كان معلقا كالاستار فاباح البعض وكرهها البعض ولم يحرمها احد. وتاخير النبي صلى الله عليه وسلم للستر المعلق حيث قال لعائشه اني كلما دخلت فرايته ذكرت الدنيا اخره عنه كراهه. البعض عمم الكراهيه لكل، والبعض قال بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم كذلك ما كان نقشا في بناء او خرطا في بناء، اي طالما كان التصوير لا ظل له، لا ظل له، كان يرسم على بناء او يحفر او ينقش في البارز فلا ظل له يباح. وقالوا بإباحة تماثيل الأشكال والأشياء التي لا تحلها الحياة. أما الحيوان بجميع أشكاله والطير والإنسان فيحرم قطعا التمثيل والتصوير بالشيء الكامل الذي له ظل، هذا متفق عليه. والسخرية كما قلت لعب المنهج. أما الرسم والذي يطلق عليه تصوير مجازا فإذا كان رقما في ثوب فهو مباح، إذا كان في الأستار فهو بين الإباحة وبين الكراهية. أما الصور الشمسية وما إلى ذلك فهي مباحة لضرورة التعامل من بطاقات شخصية وجوازات للسفر وما إلى ذلك فهي مباحة. وقد حرم بالتماثيل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهم يعبدون هذه التماثيل، فحرمت سدا للذرائع ومخافة أن يتخذها الناس بعد ذلك كالأصنام والأوثان. يقول الله تبارك وتعالى محدثنا عن سليمان حين مات، يحدثنا القرآن بأمر غاية في الأهمية فيقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته سئته طرف العصا والسيح والسئة طرف القوس طرفي القوس، فقرئت على أنها كلمتان من كلمة سئته كلمة، وقرئت من سئته وقرئت من سئته ومن سئته من سئة العصا، سميت من سئة من النسء والنسء التأخير. فإذا مسك الراعي العصا واستخدمها في تأخير الغنم والإبل حتى لا تتجاوز المرعى، واستخدمها في الزجر للأغنام وللإبل ولتأخيرها فهو ينسأها، فسميت المنساء بذلك لأن بها تنسى الإبل والشياة. ماذا تهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خلق تبينت الجن أو تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. القصة ببساطة، أمر سليمان الجن أن يبنون له علية محراب عالي جدا، غرفة من قوارير بغير أبواب، فإذا وقف فيها رأى حدود ما حوله من مملكته. بنيت له وكان يقف فيها يتعبد ويصلي وينظر إلى الجن الذين يعملون بين يديه. وكان سليمان يستكمل بناء بيت المقدس حيث بناه داود، فاستكمله سليمان. وقيل ان سليمان علم بموته وقد بقي حولا على تمام البناء، فسأل الله تبارك وتعالى ان يعلي موته على الجن حتى يكمله بناء المسجد. وقيل ان سليمان اراد من الله تبارك وتعالى ان يخفي موته حتى يتباين للناس ان الجن لا يعلمون الغيب، لان الجن كانت تزعم انها تعلم الغيب، وكان بعض الناس يصدقون ذلك. فسأل سليمان ربه ان يعلي موته عن الجن، فيقول الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت، اي نفذ القضاء ونفذ الحكم بموت سليمان، مات. ما دلهم على موته، ما دل الناس والجن والجنود وآل سليمان والجميع لأنه بقي كما هو، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. الأرض جمع أرضه، دابة الأرض تصنيف لموعد ثابت، لان كل ما يمشي على الارض يسمى دابة، الدواب البهيمة دابة والدويبة النملة الصغيرة وهكذا. فدابة الارض اي نوع الدابة التي دلت على موت سليمان هي من فصيلة الارض، ارض وارض التي تأكل الخشب، ارضت الخشبة ارضا. او دابة الارض، ليس الارض هنا بمعنى الارض التي نمشي عليها، وانما دابة الارض من قولهم ارضت الخشبة النملة ارضا. دابة الارض كما تقول اكلت اكلا، ورثت الخشبة ارضا، فهي دويبة تأكل الخشبة. هي التي دلت على موت سليمان، كيف تأكل من فاتة العصا، اكلت طرف العصا، وسليمان متكئ على العصا مات فبقي كما هو. جاءت الأرض وامرها الله تبارك وتعالى بامر الله، ولولا ذاك ما استطاعت ان تقترب من سليمان. وكلكم يعرف ان النملة قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الملك الذي اعطاه الله تبارك وتعالى من الملك ما لا ينبغي لاحد من قبله ولا من بعده، فاكلت ارادته ان من ساد امر الله وباذنه لا تتعب تاكل من ساد. فلما خر وقع حيث ان العصا التي يتكئ عليها اكل طرفها، فوقع سليمان على الارض. حين خر، فلما خر تبينت الجن، اي علم امرها، تبينت الجن، تبين الشيء ظهر ووضح، تبينت الجن. ان لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان وهم يرون امام عيونهم، وما لبثوا في العذاب المهين هذه المده التي كان سليمان يسخرهم فيها مما يخافون وقد مات سليمان. فكيف ظلوا في التسخير وسليمان ميت؟ ميت. فالآية إذا قلت تبينت الجن أفادت هذا المعنى، وإذا قلت تبينت الجن أي تبينت الإنس أمر الجن، كما قال ربنا تبارك وتعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القلب. تبينت الجن أي تبينت الإنس أمر الجن أنهم لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أيها الأخ المسلم، في هذه الآيات يتبين أمور عديدة. أولا، ظل سليمان واقفا على عصا عاما كاملا. كيف عرف ذلك؟ بعدما خر سليمان وتبين الاهل والناس والرعية ان سليمان قد مات، جاءوا بالعصا وجاءوا بالارض وعلموا علامة وتركوها تأكل في العصا يوما وليلة، ثم حسبوا مقدار ما اكلت في اليوم والليلة بالقياس وبالمقارنة بما تم اكله من الخشبة حتى خر سليمان، وجد ان هذا المأكول اكل وقرض في سنة، لانهم لم يتبينوا متى مات. وبها تعلم ايها الاخ المسلم امور. اولا، اجساد الانبياء لا تبلى، واذا لم تفح لم تفح كما تتفخ الاسس ولا انفا ولا حدث لا حدث وحدث حاشا وكلا، فاجساد الانبياء لا تبلى. ثانيا، لا تؤذى الانبياء مطلقا من اي دابة من دواب الارض، لا في حياتهم ولا في مماتهم. ثالثا، الجن لم تعلم الغيب، والغيب ليس كما يتعرف الناس هو المستقبل، وانما الغيب كل ما غاب عنك، سواء كان ماضيا ام حاضرا ام مستقبلا، فما خلف هذا الجدار يعتبر غيره، وما اكلته انا بالامس يعتبر لك غيره. فالغيب ما غاب عنك ايا كان الوقت، مرض ام مستقبل ام حرف. فاذا كانت الجن لا تعرف الغيب وسليمان واقف وهم يرونه ومسخرين في عذاب مهين ولا يعرفون بموته. اي ملك هذا؟ الا ياكل؟ الا يشرب؟ الا يقضي حاجته؟ اذا فقد كان سليمان ذو شان عظيم حتى ان اذا وقف هذا الملك السبع لا يجرؤ مخلوق ان يقترب منه يساله اتريد طعاما؟ اتريد شرابا؟ اتريد شيئا؟ لما تقف هكذا؟ لم يساله احد، لا انس ولا جن ولا خير، عاما كاملا. اي ملك هذا؟ سبحان الوهاب، سبحان الملك الوهاب. واستغل الملك في الطاعه من صغار الموظفين الذين يؤتون قدرا من المسؤوليه، كيف يتحكمون في الناس؟ ها هو سليمان. ايوه الاخ المسلم، اذا كانت الجن لا تعلم الغيب فمن باب اولى الا يعلمه الانسان، الا يعلمه الانسان، لان الجن يستطيع ان ينتقل من مكان الى مكان دون ان يرى، اما الانسان فلا يستطيع ذلك. فما بالنا نذهب الى العرافين والى الدجالين ونسال عمن سرق لنا وعمن افتى بكذا في شان كذا وحدث كذا؟ كيف؟ كيف ربنا تبارك وتعالى ينادينا من فوق سبع سماوات ينبئنا ويخبرنا؟ تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فيقال الشيخ فلان له خدام من الجن ياتوه بما يشاء من اخبار، والشيخ فلان له جن سفلي، والشيخ فلان له جن علوي، كلام بدل ونصب واحتيال. واي انسان يعتقد في هذا فهو جاهل لا محاله، خارج عن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال من اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ايها الاخ المسلم، نحن من هذه الاحاجي والاكاذيب والترهات والاباطيل، لا يعلم الغيب الا الله. وتقول عائشه رضي الله عنها: من زعم ان محمدا يعلم ما يقول في غد فقد اعظم على الله الكريه. ربنا تبارك وتعالى يقول على لسان محمد امرا ان يقول لا اعلم الغيب، ويقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالشيخ الحقيقي والعالم والولي يعلم، يرث النبوه، يرث العلم، ان الانبياء لم تولد درهما ولا ذرارا، لم تولد درهما ولا ذرارا، وانما ورثت العلم. يعلم الناس كيف يطيعون الله، كيف يتجنبون المعاصي، كيف يتجنبون غضب الله. اما ان ياتيك بشيء او يخبرك بما يكون في غد او يقرا لك الطالع، هل هذا علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الغيب؟ حاشا وكلا. ايها الاخ المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في عقلك، اتق الله في دينك. اياك واياك ان تصدق مثل هذه الترهات او الاباطيل او الاكاذيب، واياك ان تفعل معرفه ما في غد، فقد اخفى الله تبارك وتعالى علينا ما في الغد رحمه بنا، رحمه بنا. ولو علمنا الغيب لهلكنا. لو انك علمت انك تموت في الغد، اتاكل؟ اتشرب؟ اتصرف احوالك؟ لو علمت انك تمرض كيف يكون الحال؟ لو علمت ان فلان يموت كيف يكون الحال؟ فاسرار الغيب رحمه، رحمه من الله تبارك وتعالى. ولا يعلم الغيب الا الله. وربنا تبارك وتعالى يعلم من يشاء من غيبه ما يشاء لحكمه لا نعلمها، لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، كما انبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعه فهي غيب، كما انبانا عن احوال الجنه والنار فهي غيب، انبانا عما يكون في اخر الزمان من احوال الامه فهي غيب، باعلام الله له. اما ان يعلم الغيب من نفسه فذاك مستحيل. واذا اتى انسان الان يدعي انه يعلم الغيب احفظ في وجهه التراب فذاك كاذب دجال. أما أن يرى رؤيا صادقة صالحة فذاك جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت المعجزات وبقيت المبشرات. قيل: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا الرجل المسلم تخطئ. لا تكاد رؤيا الرجل المسلم تخطئ، فلم يبق إلا الرؤيا. وذهب لبعض الناس يستصيهم ربنا تبارك وتعالى فيطلعون في الرؤيا على أشياء ليس بإرادتهم وليس باستحقاقهم، وإنما هو محض فضل من الله. أيها الأخ المسلم، إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، والارتزاق من عمل يدك يكفر عنك السيئات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من بات كاملا من عمل يده، أي تعبا، من بات كاملا من عمل يده غفر له. وحتى العلماء أن التعلم الصنعة والحرفة لا ينقص من فضل أهل الفضل، فما من نبي إلا وراء الغنم. وها هو داود علم صنعة اللبوس، فتعلم الصنعة وتعلم الحرفة لا ينقص الفضل. وارتزاق المرء، ارتزاق المرء من عمل يده خير ما يرتزق منه الإنسان.